إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على منظومة الطرفة للعلامة الفاسي رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. انتقل رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المنقطع. وتعريفه المعتمد هو ما سقط في أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. قولي هو ما سقط في أثناء سنده، إليه الإشارة بقوله الساقط لا في الطرفين، أي في طرفي الإسناد، وطرفاه المقصود بهما مبتدأ الإسناد ومنتهاه، فما سقط في مبتدأ الإسناد هو المعلق وقد تقدم معنا، وما سقط في منتهاه هو المرسل وقد تقدم أيضا معنا. وقول راو فأكثر ليس على التوالي، إليه الإشارة بقوله والواحد الساقط ولو في موضعين. وهذا التعريف المختار هو تعريف جامع مانع، بخلاف من عرف المنقطع بقوله المنقطع عندي كل ما لم يتصل، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. فهذا التعريف لا يمنع دخول غير المنقطع فيه، ولو شامل المرسل والمعلق والمعلق والمعضل، فكل هذه الأنواع تدخل في هذا التعريف. ولذلك انتقد الشراح البيقونية على البيقوني رحمه الله تعريفه للمنقطع بقوله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. مثال المنقطع الحديث المشهور في دخول البيت، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا الحديث ضعيف لانقطاعه أو لانقطاع سنده بين الشريح الراوي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأبي مالك، كما نص على ذلك الحافظ أبو حاتم الرازي في كتابه المراسيل. حكم الحديث المنقطع: الحديث المنقطع من أقسام الضعيف للجهل بحال المحذوف، وهو من أقسام الضعيف الذي يقبل الانجبار أي يقبل التقوية. مسألة: بما يعرف المنقطع؟ نص أهل العلم على جملة من الطرق لمعرفة الانقطاع بين الرواة، منها أن ينص إمام على ذلك أو ينص الراوي نفسه بأنه لم يسمع من شيخه الفلاني. ثانيا، أن يتعذر إمكان اللقاء لبعد البلدين بين الراوي وشيخه، لا سيما عند عدم اشتهار الراوي بالرحلة وعلو الهمة في الطلب. المسألة الثالثة أو الطريق الثالث: أن يتعذر اللقاء لدلالة التاريخ بين ميلاد الراوي وموت من روى عنه. الطريق الرابع: ورود الروايات بذكر واسطة فأكثر بين الراوي ومن روى عنه، مع عدم التصريح بالسماع في أي رواية أخرى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والساقط اثنين تواليا والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضل فاعلم زك. انتقل رحمه الله للكلام أو إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المعضل. قوله رحمه الله الساقط اثنين تواليا، ذكره الاثنين قيد في الأقل لا في الأكثر، بمعنى أن يكون الساقط لا يقل عن اثنين لكن قد يزيد عليه. وقول الناظم وإن في موضعين، أي وإن تعددت مواضع السقوط، لكن لابد أن يكون السقوط المعضل في وسط السند لا في أوله ولا في آخره، ولذلك أعدل تعريفاته أن يقال المعضل ما سقط من أثنائه ما سقط من أثنائه راويين فصاعدا بشرط التوالي. ثم قال رحمه الله زك، أي علم وفهم وجيء بهذه العبارة لتكملة البيت. مثال المعضل ما رواه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مسلمة بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته فوجبت له النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له الجنة. قال الحاكم فقد أعضل الإسناد مسلمة بن علي، ثم لا نعلم أحدا من الرواة وصله ولا أرسله عنه، فالحديث معضل. وجه إعضاله أن مسلمة بن علي الخشني من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كأمثال ابن عيينة وابن عليا، فمثله إذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون السقط في السند على الأقل راويين. والمعضل من أقسام الضعيف للعلة نفسها في المنقطع، وهي الجهل بحال المحذور. واختلف العلماء هل هو من قسم الضعيف الذي يقبل الانجبار أم لا؟ ولعل الصحيح والله تعالى أعلم هو عدم الاستشهاد به، وبالله التوفيق. ومظان المعضل أي الأماكن التي يكثر وجود المعضل، أي وجود هذا النوع من الحديث، سنن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومؤلفات ابن أبي الدنيا رحمهم الله. ثم قال الناظم رحمه الله وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد مرسل خفي. انتقل رحمه الله إلى الكلام على نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، وهما المدلس والمرسل الخفي، وهذان النوعان من أنواع العلوم الدقيقة التي يعرفها حذاق من الأئمة. لذلك قال رحمه الله وإن يكن سقوطه خفيا، وقوله إذ ليس في تاريخه مأبيا من أبى، أي ليس في تاريخه مانعا من ثبوت المعاصرة بين الراوي والراوي عنه. وقوله فهو مع القصد، معنى هذا الكلام أو معنى هذا القيد قيد القصد، أنه إذا كان الراوي المعاصر إذا روى عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه فأوهم بخلاف ذلك، أي بخلاف ذلك، أي أوهم بأنه سمع أو أنه لقيه، فإن هذا يعد تدليسا. وإن لم يوهم فإنه يعتبر مرسلا خفيا. ومثل عدم الإيهام رواية المخضرمين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، كقيس بن أبي حازم وغيره من التابعين الذين أدركوا عصر النبوة ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه، فإن هذا الحال فيه معاصرة لكن ليس فيه إيهام، لأنهم لم يوهموا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المدلس الذي يوهم أنه لقي، يوهم أنه سمع، يوهم أنه عاصر وما شابه ذلك. والآن نأتي إلى النوع الأول وهو المدلس. المدلس اسم مفعول من الدلس، وهو اختلاط الظلام، ومنه التدليس إتمان عيب السلعة عن المشتري. ولهذا عرف بعض المعاصرين التدليس بقوله إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة. أشهر هذه الأقسام ثلاثة: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية. ومنهم من يجعل التدليس قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ويدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه منه، أي أن يأتي بصيغة تحتمل السماع كعن وقال ونحوهما. وهذا النوع من التدليس، أي تدليس الإسناد، هو المقصود عند الإطلاق في عبارات العلماء. وهذا النوع من التدليس مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء لما فيه من الإيهام، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله من أشدهم ذما له. وقد نص الصنعاني في توضيح الأفكار على أن التدليس جرح في الرواية لا جرح في الديانة. والتدليس أو المدلس، الحديث المدلس، حكمه من حيث القبول والرد. الصحيح المعتمد من قبل أكثر أئمة الحديث والفقه والأصول، كما قال العلائي في جامع التحصيل، أنه يقبل حديث المدلسين فيما صرحوا فيه بالسماع ونحوه، وما لم يصرحوا فيه بذلك لم يقبل. هذه القاعدة العامة التي مشى عليها الجمهور، لكن ذكر جمع من أهل العلم أن هناك حالات تقبل فيها عنعنة المدلس من ذلك، أي العنعنة، المدلس إذا عنعن، إذا قال عن فلان أو قال فلان، فالأصل ألا تقبل روايته، وأن التدليس جرح في الرواية، فالحديث يكون ضعيفا. فإن صرح بالسماع أو الإخبار أو التحديث زالت علة التدليس وصح الحديث. هذه القاعدة التي مشى عليها الجمهور، لكن هناك مستثنيات لبعض الروايات، لبعض المرويات نص عليها بعض أهل العلم، من ذلك أن يكون الراوي مقلا من التدليس وهو كثير الروايات المتصلة، فمثله يمشي المحدثون حديثه ولا يعلونها بالتدليس. الثاني، إذا كان المدلس

الدرسين القادمين بإذن الله تعالى لسفر طارئ، وإن شاء الله أعوض هذين الدرسين فور عودتي بإذن الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.